أي طريقين تختار وأي المصيرين ترغب واعمل لذلك واعلم أنك مسؤول عن عملك. فالعاقل والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الدنيا دار عمل ليست دار جزاء، والآخرة دار جزاء، الآخرة دار جزاء وليس فيها عمل. ربنا تبارك وتعالى يصف لنا الحال الحالين تبر بها تتميز الأشياء، وكل من يعقل لابد أن يختار لنفسه السلامة ويدعو الله تبارك وتعالى ويسأله السلامة. هؤلاء في حوارهم يتلعنون يتباغضون يتدابرون، من قدم لنا هذا فليدع عذابا دهسا في النار.